في رحاب الأسماء الحسنى. إنشاد الشيخ محمد عمران وألحان حلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. الله الاسم الأعظم. الله الاسم الأعظم الفرد الذي لم يتصف بجلاله إلا هو. تتعدد الأسماء في نفحاتها، وهي إلهي كل الأرواح في قبضتك، تمسك منها ما تشاء وترسل منها ما تشاء إلى أجل مسمى. إلهي كل الأرزاق ملك يمينك، تقبضها عمن تشاء وتبسطها كيف تشاء لمن تشاء. سبحانك فأنت القابض الباسط. القابض الباسط، القابض الباسط، أنت القابض، أنت الباسط كيف تشاء. أنت القابض، أنت الباسط كيف تشاء. تمنع أو تعطي، تعطي تعطي، أنت العدل بكل قضاء. حمدا لك ربي حمدا، حمدا، حمدا لك ربي حمدا، حمدا. في الضراء وفي السراء، سبحانك أنت حمى الضعفاء وأنت ملاذ الأتقياء. تقبض عنهم الشر وتبسط لهم أسباب الخير. سبحانك فأنت، أنت القابض الباسط. قابض الشر للطائعين، وباسط الرحمة للتائبين. يا قابض الشر للطائعين، وباسط الرحمة للتائبين، أفض علينا بالرضا واستجب. أفض علينا بالرضا، دعاءنا يا أرحم الراحمين. أفض علينا بالرضا واستجب دعاءنا، دعاءنا، دعاءنا يا أرحم الراحمين. تعالى الله يداول الأيام بين الناس فيرفع أقواما ويخفض آخرين لحكمة لا يعلمها إلا هو وحده فهو الخافض الرافع. الخافض الرافع، الخافض الرافع، وهو الخافض لمن استكبر ولمن يطغى أو يتكبر، وهو الخافض لمن استكبر ولمن يطغى أو يتكبر، والرافع في الدنيا والأخرى من آمن ومن استغفر. سبحان الله، من استعان برزقه على معصيته أذله وخفضه، ومن استزاده بحمده ومعرفته أعزه ورفعه. سبحانه رافع الحق وخافض الباطل. خافض الظالمين مهما استبدوا وتمادوا، ورافع المؤمنين وأولو العلم من هداه استمدوا، فعلى قدرهم على العالمين. سبحانك يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، فأنت أنت المعز المذل. المعز المذل، المعز المذل، سبحانه يعز من والاه، فلا معز ولا مذل سواه، والمجد والسلطان في حماه، يعز أولياءه بفضله، وهو الذي يذل من عاداه. اللهم أعزنا بنور الإيمان، اللهم لا تذلنا بالجحود والعصيان، يا معز يا مذل. اذكروا ربكم لكي لا تضل، وبسلطان القوي استغل، فهو يعطي أو ينزع الملك عدلا، جل ربي يا مذل. لا إله إلا هو السميع. الله السميع، الله السميع، يا سميع الخفي من همساتي ودعاء القلوب بالله. سبحانك ربي أنت السميع البصير بغير سمع ولا بصر. الله البصير الله البصير يا بصيرا يرى ورؤيته للخلق فوق الظنون والشبهات يا بصيرا يرى دقائق ما في الكون وسعي الهوام في الظلمات يا بصيرا كما أرى سبحان من يحكم بالعدل بين عباده ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فهو الحكم العدل. سبحانه الله الحكم والعدل فيما قد حكم. سبحانه الله الحكم والعدل فيما قد حكم. هو منصف المستضعفين ومن لساحته احتكم. يقتص ممن يستبد ومن تكبر أو ظلم. سبحانه سبحانه الله الحكم. إلهي كل حكم قضيته فهو الرحمة والعدل، فقد تنزهت سبحانك عن الظلم. إلهي منك الحكم والقضاء، ومنا التسليم والرضا. يا كريم العفو، يا ذا العدل، يا من ملأ عدله كل شيء. والله العدل والله العدل الحكم العدل أراد. فقف فقف يا عبد ولا تسأل. أراد لحكم الله العدل ولا يسأل عما يفعل. فاخضع لله فاخضع لله فلا أرحم من حكم الله ولا أعدل. الله العدل الله العدل هو الله ربي لطيف لما يشاء. سبحانه فهو اللطيف. الله اللطيف الله اللطيف أسبغ الرطب تتجلى رحمة منه في وقوع القضاء. ربي لا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة إلا وربي خبير بها وعلمه سابق عليها. الله الخبير الله الخبير ومحيطا بعلم السرمدي وخبيرا بما وراء حدود الكون جميعا والعالم سبحانه يسبق غفرانه عقابه ويسبق حلمه غضبه فهو الله الحليم. الله الحليم الله الحليم الحليم العفو ربي تعالى حلمه شديد عقابه يتأنى على العباد جميعا ليتوبوا ليتوبوا ويرجعوا لرحابه. يخطئ العبد مرة تلو أخرى فإذا كريما بمن ينوذ ببابه. إلهي يا من تتضاءل المخلوقات جميعها أمام عظمتك ليس كمثلك شيء، فأنت وحدك الله العظيم. أنت العظيم الذي لا شيء يشبهه ولا عقول ولا أفهام تدركه. عظيم ليس تدركه العقول ولا يحويه حل أو حلول. عظيم شامل سبحان ربي تنزه أن يحيط به شمول. إلهي أنا كثير الخطايا فاغفر لي ما أسرفت على نفسي، فأنت أنت الله الغفور. قل لمن أسرفوا على أنفسهم حسن طاعتك يا الله يا شكور. الله الشكور، الله الشكور، هو الشكور إلهي دائم الكرم. شكرته شكرته فحباني وافر النعم. طوبى لعبد، طوبى لعبد بذكر الله مشغول حمدا وذكرا ولم يغفل ولم ينم. سبحان رفيع الدرجات ذي العرش، فهو الله العلي الكبير. الله العلي، الله العلي، تعالى عن الملكوت والخلق واستعلى وعن كل شيء في الوجود هو الأعلى. فهو أكبر. سبحانك يا الله، فأنت العلي الكبير. الله الكبير، الله الكبير. سبح الكون للإله وكبر، للذي أبدع الحياة وصور، فهو الخالق العلي الكبير لا يدانيه في علاه نظير. وعلى كل خلقه هو أكبر. العلي الكبير سبحانه، فهو الله الحفيظ. جل ربي وتعالى الخالق الرازق، خلق الخلق وقدر أقواتهم، فهو سبحانه الله المقيت. رأيت ما في الأرض من خيرات وما بها من طيب الثمرات، والأرض واحدة وتخرج زرعها وثمارها في الطعم مختلفات، ولكل نفس قوتها ومعاشها رغم اختلاف الخلق في الحاجات. الرحمن الرحيم، قل ادعوا